وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع سلسلة العطاء الجزل في تفسير سورة النمل في حلقتها السادسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. معنى ادارك علمهم في الآخرة يعني تتام وتكامل، تكامل علمهم يوم القيامة بما أخبروا به من الغيبيات التي جحدوها أو شكوا فيها، وتقاصر علمهم ويقينهم عن إدراكها، إذا انتهوا إلى يوم القيامة تتام علمهم وتكامل، لأنهم عندما يبعثون يشاهدون ما وعدوا به، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يبتدي الكفار يقولون: هذا الذي وعدنا الله ورسوله، وهذا الذي حدثتنا عنه أنبياء الله ورسوله. بل ادارك علمهم في الآخرة، تماما كما قال الله جل جلاله: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. كما قال: بل هم، يعني الآن، في شك منها بل هم منها عمون، أي لحقهم علمهم وكمل علمهم وتم علمهم بأن الساعة حق وأن البعث حق، لكن متى؟ يوم القيامة، يوم لا ينفعهم ذلك العلم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم، قتادة يقول في هذه الآية: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي بجهلهم بربهم لم ينفذ لهم علم في الآخرة، أي في الدنيا، لكن إذا وافوا ربهم يوم القيامة وقد انكشف عنهم الغطاء يعلمون حيث لا ينفع العلم، يندمون حيث لا ينفع الندم. اضمحل علمهم في الدنيا عندما عاينوا الآخرة، ما جهلوه في الدنيا وسقط علمه عنهم أعلموه واستيقنوا به يوم يشاهدوه عيانا يوم يأتي تأويله. يقول الذين كفروا: قد جاءت رسل ربنا بالحق بل هم في شك منها، الكفار، بل كما قال تعالى: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، الكفار يشكون في وجود الساعة، لا يرجون لقاء الله عز وجل، هم منها عمون في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. نعم، بل هم في شك منها، بل كانوا جاحدين بها، وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، وقال الذين كفروا، استمرار لمسلسل الشك والعماية في الدنيا، أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، يستبعدون إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاما ورفاتا وترابا، كما قال جل من قائل في سورة مريم: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يذكر أهل التفسير أن أبي بن خلف أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظم قد بلي، يعني ذره، ثم قال: يا محمد، أترى أن الله يحيي هذا بعدما بلي؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ثم أنزل الله تعالى قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. يخبر الكافرون أنهم قد وعدوا هذا من قبل، وقد وعده آباؤهم من قبل، وعدوا بالبعث وإعادة الأجساد بعد الموت، وأنهم لم يروا لذلك حقيقة. وهذا يعني بزعمهم أن هذا الوعد ليس إلا ما تم تصطيره في الكتب الأولين من أكاذيب وأباطيل، وتم تثبيته وتناقله من غير أن يكون له صحة، أي أخذه قوم عمن قبلهم من كتب يتلقاها بعضهم عن بعض وليس له حقيقة. كانوا يقولون كما قال ديك الجن أحد الشعراء: أأترك لذة الصحباء عمدا لما وعدوه من لبن وخمري، حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. وساء ظنهم بالله عز وجل، إن الله جل وعلا ما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، لن يترك الإنسان سدى، ولم يخلق الإنسان عبثا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل سيروا في الأرض أيها المكذبون بالبعث وبالحياة بعد الموت، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين المكذبين بالمعاد ويوم القيامة، والمكذبين بالرسل أمثالكم، كيف حلت بهم نقمة الله وعذابه، كيف نزل بهم بأسه ونكاله، ثم نجى الله من بينهم رسله وأنبياء ومن اتبعهم من المؤمنين. فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل، وعلى صحة ما تضمنته الكتب السماوية. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. نعم، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، انظروا وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ما هي مصائرهم؟ كيف كانت عاقبتهم؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يسلي الله نبيه أعظم تسلية ويعزيه أعظم تعزية: ولا تحزن عليهم، أي على المكذبين بما جئت به، ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده، يمنة ويسرى في مشارق الأرض ومغاربها. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ثم قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يخبر عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة استبعادا لوقوعه: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بالمناسبة إن هذه الآية تكررت في القرآن الكريم في 6 مواضع. في سورة يونس: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. في سورة الأنبياء: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. في هذه الآية في سورة النمل. في سورة سبأ: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. في سورة ياسين: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سورة الملك آخر موضع ذكرت فيه هذه الآية في كتاب الله سورة الملك، وبعدها: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا لكم نذير مبين. ثم قال تعالى: لهؤلاء الذين تساءلوا وقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قال: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. عسى أن يكون قد اقترب بعض الذي تستعجلونه، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول الله سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. نعم، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ينبه سبحانه على كثرة أفضاله وعلى سعة جوده ويحث عباده على شكر المنعم جل جلاله. ومع هذا فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر واشتغلوا بالنعم عن المنعم. وإن ربك لذو فضل على الناس لا يعاجلهم بالعقوبة، يمهل ولا يهمل. وكل ذلك في الكتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. لكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما أنعم به عليهم وينعم دائما. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، كما قال جل من قائل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم أخبر سبحانه عن شمول علمه لعالم الغيب والشهادة، وأنه لا يعزو عن علمه مثقال ذرة. فقال وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، كما قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، هذا كقول الله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أو كما قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، وما تخل من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ثم قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كاختلاف في المسيح عليه السلام وتباينهم فيه ما بين غلاة وجفاة. اليهود افتروا على الله الكذب في شأنه، والنصارى غلوا في شأنه وافتروا على الله الكذب كذلك. فجاء القرآن ليرد بالحق وإلى الحق تفريط هؤلاء وإفراط أولئك. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم قال وإنه لهدى القرآن لهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي هدى لقلوب المؤمنين به، ورحمة لهم في كل التكاليف والأمور العلمية والعملية. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، إن هذا يوم القيامة يقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز أي في انتقامه العليم بأفعال عباده وأقواله. كلمة الحكم تأتي بمعنى الحكم الشرعي، تكاليف والأوامر والنواهي، الحلال والحرام، وتأتي بمعنى الحكم الكوني، المقادير التي قدرها الله جل جلاله ولا بد من نفاذها. من الحكم الشرعي قول الله سبحانه في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أو قول الله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. مطلع سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الحكم الشرعي، الحكم القدري، ما قدره الله جل وعلا وقضاه على عباده من شدة ورخاء وخوف وأمن وحزن وسرور ومرض وعافية، هذا مثله قول الله سبحانه، أو منه قول الله سبحانه: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أو قول الله سبحانه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم قال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل عليه في أمورك كلها، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، بلغ رسالة ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك بكماله وتمامه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إنك على الحق المبين، نعم إنك على الحق المبين، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إنك على الحق المبين. وإن خالفك في ذلك من خالفك ممن غلبت عليه شقوته وحقت عليه كلمة العذاب، إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع من مات قلبه، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء أو سد أذنه عن سماع الحق. فلا تجزع ولا تحزن على عدم إيمان هؤلاء المشركين بك، فإنهم كالصم والموتى لا يسمعون ولا يشعرون ولو كانوا حاضرين، فكيف إذا كانوا غائبين عنك ومدبرين. أي لا تسمعهم، لا تسمعهم شيئا ينفعهم. آلة السمع موجودة طبعا، لو افتقدوها لسقط من التكليف بقدر ما سقط أو حجم عنهم من أدواته، لكنهم يسمعون ولا يعقلون، ينظرون ولا يبصرون، لا تسمعهم شيئا ينفعهم، فهؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر الكفر. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ أداة السمع موجودة لكن لا يسمعون سمع المنتفع بسمعه ولا يبصرون بصر المنتفع ببصره وبنظره. ومنهم من يستمعون إليك. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ لا تقدر أن تسمع الحق من طبع الله على قلبه فأماته، ولا تقدر أن تسمع دعوتك من أصم الله سمعه عن سماع الحق عند إدبارهم معرضين عنه. إن الأصم لا يسمع الدعاء إذا كان مقبدا، فكيف إذا كان موليا ومدبرا؟ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ما أنت بهاد عن الضلالة من أعماه الله عن الهدى والرشاد، ولا يمكن أن تسمع إلا من يصدق بآياتنا فهم مسلمون مطيعون مستجيبون لما دعوتهم إليه. يستجيب لك من هو سميع بصير، السمع النافع والبصر النافع في القلب وفي البصيرة، الخاضع لله ولما جاء من عند الله على ألسنة أنبياء الله عز وجل. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ما تقدر أن تفهم الحق أحدا إلا إذا سمع سمع تصديق وانتفاع وأقبل فهم مسلمون. أولئك يسمعون منك ما تقول، يتدبرون، يعقلون، يعملون به، فهؤلاء هم الذين يسمعون. أما الذين لا يسمعون سمع انتفاع ولا يبصرون بصر انتفاع، يوم الندامة الكبرى يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.